رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم كان عمره يوم هذا؟ 53. بعد ذلك الفترة تزوج بمن تزوج بهن من النساء. هذا هو سيدنا رسول الله، وهذه هي العصمة من انه كان مقلا في بيته حتى لا يتهم بانه زعيم. هذا وحيا من الله، والا ممكن ان يسال النساء الايضا. طيب انت تقول ما ينبغي للانسان ان يتقلل من الزينه وما الى ذلك، ونحن قد علمنا ان داره كانت مكربه، وان عدي بن حاتم دخل داره وليس فيها الا حصيه من ليس. الحكمه ما قلت. عدي بن حاتم كيف علم ان ليس ملكا وانما هو رسول؟ من هذا؟ قال لنفسي والله ما هذا بشان ملك. تلك هي الحكمه. ولكن رسول الله ما كان يمنع اصحابه من ان يلبسوا اجمل الثياب، ومن ان يملؤوا دورهم بكل بالفارغ من الاثار، وان ياكلوا اطيب الطعام. ما كان منا واحدا من اصحابه قط. هذا هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تبرد على كلمه سيدنا رسول الله. سيدنا رسول الله الالهام الالهي يريد من ان هذا ردا على السجود. فسوى به رجل بعث الي سؤاله يجمع لي ما يزعم انه دلائل على ان النبي عليه ما يجوز ان ينصف بانه سيد، وينصحني ان لا اتمتع واتكلم في الكلام، يعني لا اقول عن سيدنا رسول الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان سيدنا رسول الله قال عن سعد بن معاذ قوموا الى سيدكم، ومعك رجلا من الصحابة بأنه سيد. رسول الله يعلمنا الأدب، كيف نحترم واحد من الصحابة. أفلا نتعلم الأدب من الرسول الذي كرم سعد بن معاذ وأمر الصحابة أن يكرموه، فنتأدب مع رسول الله ونقول عنه سيدنا؟ كيف هذا؟ وسيدنا يقينا. وارسل الحديث لا تسيدوني في الصلاة لا أصلا إطلاق. الحديث لم يثبت على أننا في الصلاة نقول اللهم صل على محمد، لأنني في حضرة الله عز وجل وأمام الله، وطالما كنت أخاطب الله ينبغي أن تكون وحدانية الله ماثلة لطبعين. لذلك معظم العلماء لا اعتمادا على دلال معين حديث ثابت، لا، ولكنها بناء على جمع للأدب مع الله ومع رسول الله. قال عندما نكون في الصلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فإذا انتقلت من الصلاة قل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. جعله الله سيدا لنا كما ان رسول الله جعل سعدا بن معاذ سيدا لقومه، فالله جعل محمدا سيدا لنا. نعم. وانتهى الوقت ولم نوصي هذا الحديث، ولعلنا في درس قادم ان شاء الله. نعم. في سيرة البائسة للنسوة ارتحل صلى الله عليه وسلم، نظر الى اسماء انه يرحل عن الدنيا وهم متجهون الى الله بعد ان كانوا يتجهون الى الالفاظ، وهم يسجدون بين يدي الله بعد ان كانوا يسجدون لحجارة لا تنفع ولا تضر. اشرق قلبه سرورا وعلم ان مهمته نجحت وانه سيلقى الله والله عن براد. هذه هي من يا عباد الله، هي رجل كان بناء على دوافع جبلية، رد الطول بين اليسار واليمين، كل انسان يكون لعابه على عرش كسرى وعلى عرش الايمان، كل انسان يريد ان يضرب فئة من اصحابه بفئة، ام هو انسان يصل ما بين قلبه وبين ربه ليعطي المذية؟ اليس هذا شيئا نادرا؟ اليس هذا تجسيدا لمعنى هذا الحديث الشريف؟ اليس كذلك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم امضى حياة فاعتبرها من حبه لهذه الامه، وجعلها بعد موته رحيحا يبقى الى يوم القيامه حبا لهذه الامه، وسيبقى هذا الرحيق يوم القيامه، وسينال من ينال الشفاعه بهذا الرحيق حتى من العصاه حتى من المنحرفين، لكن لن ينال كما قال رسول الله كما قال المصطفى، لن ينال هذه الشفاعه من المستكبرين على الحق الذين يعلمون الحق ويخفونه تحت اباطهم، الذين يعلمون الحق وتغص بالاعتراف به حلوقهم، هؤلاء ابعد ما يكونون عن نيل هذه الشفاعه عندما يكونون اكثر ما يكون انسانا اليها. انظروا الى كلام رسول الله في الحديث الذي يرويه مالك في موطئه ويرويه مسلم ويرويه كثيرون، حديث صحيح. توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما البقيع فقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وانا بكم ان شاء الله لاحقون. وحله فئه من اصحابه، ثم قال: وددت لو اني رايت اخواننا. فقال له بعض الصحابه وقد عجب من هذا الكلام: ألسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال: بل انتم اصحابي واخواني اولئك الذين لم يلحقوا بعد. انظروا ايها الاخوه، حب رسول الله لنا لكم، انظروا الى حنينه اليكم. هذا مظهر اخر من مظاهر هذا الحديث الشريف. حن الينا قبل ان نرانا، احتاجت جوانحه شوقا الينا قبل ان نرانا. واسال الله ان يجعلني ويجعلكم جميعا من هؤلاء الاخوه الذين ساق اليهم. نعم، قال: بل انتم اصحابي واخواني اولئك الذين لم يلحقوا بعد، وساكون فرحا لهم على الحوض، اي ساصدقهم واستقبلهم على حوض. قال هذا الصحابي: أيتعرفهم يا رسول الله؟ قال: ارايتم لو ان رجلا له خيلا غرا محجله معلمه ببياض على جبهتها واسمره من البياض على قوائمها، وقف خيول خيل بهم بهم بيضاء تامه الثواب، اكانوا يعرفها؟ قالوا: نعم. قال: فانا اعرفهم غرا محجلين من اثار الهدوء. محل الشاهد الكلام الثاني: انا ليزادن رجال عن حوضي، اي ليطردن كما يزاد البعير الضال، فاقول: الا هلم الا هلم، فيقال: انك لا تدري كم بدلوا من بعدك، انك لا تدري كم بدلوا من بعدك. كذبوا على رسول الله، مسحوا نبوته وجعلوها دعوه من هذه الدعوات التي حدثتكم عنها. كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلوه غاوي زعامة او ملك او الى اخره. كذبوا على شرع الله وقالوا: اتخذوا لا تتنافى مع قولنا الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان والى اخره، بدلوا وغيروا حللوا ما حرم الله الى اخر ما هنالك. انك لا تدري كم بدلوا من بعده، فاقول: فسحقا فسحقا فسحقا. هؤلاء لا ينالون شفاعة رسول الله، او لا ينالون رحمة الله، وليست رحمة رسول الله الا صدم واثرا من اثار